الحمد لله القائل في كتابه المبارك: اقتربت الساعة وانشق القمر، والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. وبعد، فمرحبا بكم مع مائلة الإمام الطحاوي ومع شيخنا المبارك، أسأل الله سبحانه أن يعافيه وأن يعينه وأن يزيده علما وتقى وهدى وثباتا وقربا إليه، ولك بمثل والسامعين وللسامعين، اللهم آمين. الإمام الطحاوي رحمه الله أورد إشكالا لبعض أهل اللغة ومن تبعهم حول هذه الآية المباركة: اقتربت الساعة وانشق القمر. هل ذلك حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيحدث يوم القيامة؟ يجيبنا عن ذلك فضيلة الشيخ حفظه الله. وحفظك الله وسددك وسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له معارض فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ولا نعارض النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أقوال لأهل اللغة. ثبت في الصحيح أن أهل الشرك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، قالوا نريد آية، كل رسول جاءت معه آيات. فانشق القمر فأراهم الرسول القمر وقد انشق فلقتين، فلق على هذا الجبل وفلق على هذا الجبل المقابل، فنظروا فقالوا سحرنا محمد. فقال عاقلهم ورشيدهم: إن كان محمد قد سحرنا فلن يسحر السفار، المسافرين سيرجعون اسألهم. فرجع المسافرون فكل يتحدث بأن القمر قد انشق، وفي ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر. وأصل كلمة انشق على الماضي إلا إذا جاء صارف يصرفه إلى قرب الحدوث. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فانشق القمر وروي الخبر من عدة وجوه بأسانيد صحاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قوم يقولون: كيف يحدث هذا؟ فالطفل الصغير من أهل الإسلام، طفل الصغير فضلا عن أستاذ دكتور وفضلا عن كذا وكذا، طفل الصغير منا والمرأة العجوز والرجل الفلاح في حقله، إذا سئل عن هذا يقول: الله على كل شيء قدير، يا ابن ربنا كبير، يا بني الله كبير، يفعل ما يريد، يقضي بما يشاء، قادر على كل شيء. بهذا يجيب الطفل الصغير: كيف خرج إبراهيم من النار وألقي فيها؟ يقول: يعني ربنا قادر، اللي خلق النار هو الله، اللي خلق إبراهيم هو الله، والذي أودع فيها ما أودع هو الله، هو الذي يجيب. اضرب بعصاك البحر فانفلق. من الذي فلقه؟ ما العصا التي فلقته؟ الذي فلقه هو الله. نقول: الله على كل شيء قدير، وقد انشق القمر كما أخبر ربي، وكما صحت بذلك الأسانيد الصحاح في كتب السنن الصحاح والمسانيد وغير ذلك، والله أعلم. تفضل، ما المشكل عليك يا أبا أويس في هذا؟ أقول الطحاوي رحمه الله أورد وجهة القائلين بأن هذا سيكون يوم القيامة بدلالة قوله تعالى في سياق الآيات: يوم يدعو الداعي. طيب، إذا كان يوم القيامة، هل يقال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، هل يوم القيامة سيقولون سحر مستمر؟ لا، أن هذا يعني وإذا تحكمت إلى السياقات فهذا السياق وإن يروا آية يعرض ويقول سعى مستفيد. أنا كنت سأضرب عن هذا الإشكال لكن فضلتك لبيان أهمية سنة النبي في بيان القرآن أحسنت قلت هذا أحسن الله إليك وإليكم أحسن وزادك الله من فضله. كانت في فائدة أخرى حول هل القمر انشق مرتين أو مرة واحدة. ورأت رواية في مدارها على قتادة وفيها اختلاف شقتين فرقتين مرتين. بنى عليها بعض أهل العلم أنه انشق مرة بالمدينة ومرة بمكة وهذه رواية وهم. لفظة مرتين وهم نعم. إنما فرقتين لا ثابت هذا ثابت. فبعض تصحفت على الراوي مرتين طبعا ما كان لم يكونوا ينقطون فشال حذف النقطة التي فوق الماء فوق الفاء فأصبحت مرتين. وهذا من دواعي الاهتمام بالسنة وما ورد إليها من تصحيح. شكر الله لكم وزادكم. وننتقل إلى إشكال آخر وهو أورده الإمام الطحاوي في سنن الفطرة وأريد يعني أبين وجهة الإمام الطحاوي في جوابه وهل فضيلتكم ترتضيها أو غيرها. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الفطرة وذكر ثلاث خصال: قص الشارب والأظافر وحلق العانة فقط. ثم ذكر حديث أبي هريرة خمس من الفطرة ثم ذكر حديث عمار عشر ثم ذكر حديث عائشة عشر. الإمام الطحاوي أجاب على هذه الإشكالات بأن الأمر الأول كان ثلاث الفطرة ثلاث ثم زاده الله إلى خمس ثم زاده الله إلى عشر. فما جواب فضيلتكم؟ بارك الله فيك وحفظك الله. اللهم أمين وإياكم السلام. بلا ريب أن الجمع فرع على التصحيح. نعم. أولا حديث الفطرة عشر أو عشر من الفطرة معلول عله الإمام الدهرقطني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء وهو من القليل المنتقد على صحيح مسلم. هذا شيء. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس لا ينفي ما سواه. لا ينفي ما سواه. كم تقول الحج عرفة؟ هل قولنا الحج عرفة ينفي أن الحج من أركانه الطواف بالبيت ومن أركانه النية ومن أركانه عند بعض العلماء السعي بين الصفا والمروة على الخلاف القائم هل تجب أو أنها فرض أو أنها عفوا ركن. فهذا يذكر أعظم خصال الفطرة. أما الفطرة ثلاث أحفظ في ذلك الخبر وما ذلك أنه ينقش في ذهني من الفطرة ثلاث. فإذا كان ذلك كذلك فمن الفطرة ثلاث فلا ينفي الخمس. وقد يكون أشد من هذا في الإشكالات لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث وبالتحري تكلم أكثر بالأسانيد الصحاح. قال أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يكن يعلم أو إذا قيل إن راويا تصرف في اللفظة فهذا وارد بشدة في هذا الباب. إذن حتى لو لم تسلم لفظة من الفطرة ثلاث أو ثلاث من الفطرة وقلنا الفطرة ثلاث فهي كالفطرة خمس معناه أهمية هذه الثلاث من الخمس. إذا كنا خصال الفطرة إذا أنا تحريت وإراد خصال الفطرة سأورد أشياء كثيرة من كتاب الله من سنة رسول الله. فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها سأخذ من هذا الفطرة. وفي الأحاديث كذلك. فإما أننا أخص الفطرة بخمس أخصها بخمس معنى أنها أهم الخصال أو من أهم الخصال أو من أهم الخصال. أن الرجال أبو أويسمس مثلا يعني. استغفر ولا أنا أقول يعني الرجال زيد وعمر وفلان ما ينفي أن غيرهم رجال بل يقول إن فيهم صفات رجولة قوية في هذا الصدد والله أعلم. شكر الله لكم. نختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فتبع الغرباء تبلات لسعد الطحاوي ماذا قال؟ أي قول؟ أي في الانشقاق. الطحاوي أخوكم محمود حفظه الله يقول تبرئة لساحة الطحاوي رحمة الله عليه، هو كان ينكر من يقول أن القمر انشق سينشق يوم القيامة، لكن الإمام الطحاوي رحمه الله يورد إشكالات المخالفين سواء قرها أو لم يقرها، هو بناها بابا ونحن نناقش كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله. أحسن الله إليك. لذا الختام إذا كان سمى شيء أيضا لأنه قد تكون أهميته نعم يعني للاستفادة فيه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، حرر القول فيها هل هذه في الآخرة أم في الدنيا لمناقشة أهل الإعجاز العلم في هذا الصدد. خلاص أفعل إن شاء الله تعالى بإذن الله. الله لكن فضلت التفسير الغرباء ختاما يعني تفسير الغرباء بالنزاع من القبائل. حاضر حاضر. بالنزاع من القبائل فضلت ثبت لديك شيء فيها يا شيخنا ده طيب شيء تعبنا فيه. اللهم صل على رسول أبو أخوك أبو ويس بذل جهدا في شيء وهو ممتثل ولا تبطلوا عملكم. فالموضوع باختصار تكلم عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. جاءت روايات في تفسير الغرباء، أحدها النزاع من القبائل، أحدها الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمر ديني. أدت روايات في تفسير الغرباء. نقول كما سلف الجمع فرع عن تصحيح، وكل هذه الزيادات الأخيرة معلولة، كل هذه الزيادات الأخيرة معلولة. أضيف شيئا والشيء بالشيء يذكر، ولي فيه سلف، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72، افترقت الأمة على 73، كلها في النار. اختارنا الرأي بعد البحث فيها أن كلها في النار ضعيفة، وتفسير الناجية أيضا يعني نفت كتبا في الناجية، الناجية ما أنا عليه وأصحابي أم ماذا ما تفسيرها هم أهل الحديث هم كلها متكلم فيها. شكر الله لك يا أبا ويس. اللهم أمين. زادكم الله وجزاكم الله كل خير والسامعين، وشكر الله لكم جميعا وإياكم وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وإياكم على طاعته وذكره وحسن عبادته وأن يتقبلنا في المتقين والصالحين. آمين. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا إبراهيم. هي من الفطرة، من الفطرة كذا. لم يقل لفظ أخوك إبراهيم. نعم نعم أنا هذا نقصنا. أعرف من هذا. أعرف إبراهيم معرفة جيدة. هذا إبراهيم حافظ علينا من ألمانيا. هو أبوه مصري. اسمح لي. وأبوه الفارس الذي تفوق على العالم في الفروسية وكان يركب فرسين في آن واحد رجلنا ورجلنا وينطلق بهما. أبوه ليس هو. فعلى ما يبدو أن أم إبراهيم الألمانية أعجبت بأبي إبراهيم وفروسياته فتزوجته فأنجبت هذا الرجل الذي أتى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارس ويدرس ويمحص، وهو من أعيان الشرقية من عائلة العزازي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.